قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا شيء مثله. اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. طبعا الصنف الأول نظير اليهود. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، نظير اليهود في كفرهم في تشبيههم الله بخلقه. لأن اليهود حينما حرفوا التوراة وضعوا فيها اعتقادهم في تشبيه الله تعالى في خلقه، فزعموا أن الله سبحانه وتعالى له أعضاء كأعضاء المخلوقات، وأنه ينزل إلى الأرض ويصارع ويتحداهم ويتحدونه، تعالى الله عما يزعمون. فلذلك نجد التشبيه حينما ظهر في الأمة في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، ظهر عليه الرافضة الذين هم ورثت لهم. طبعا الرافضة ورثوا كثير من عقائد اليهود كما هو معروف عند المحققين، ومن ذلك التشبيه. فالمشبهة الأوائل المجسمة كهشام بن الحكم وداود الجواربي وهشام بن سالم الجواليقي وغيرهم من المشبهة المجسمة الأوائل كلهم رافضة. بل التشبيه الحقيقي الشنيع الذي كفر أهل السنة من قال به أغلبه في الرافضة، في فرق الرافضة الأولى. نعم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير. وبهذا يريد أن يقرر مسألة بناها على قاعدة نفي التشبيه لأن الله ليس كمثله شيء، فهو أولا أراد أن يبين معنى نفي التشبيه هنا وما حدث عند المتكلمين والنفاة من اللبس والتلبيس في معنى التشبيه. فقاعدة ليس كمثله شيء تعني أن الله سبحانه وتعالى تثبت له الصفات لكن على غير صفات المخلوقين، لأن الله ذكر في الآية نفسها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية تضمنت على قاعدتين متوازنتين ترد كل واحدة إلى الأخرى، لا بد من رد كل واحدة إلى الأخرى. لكن أصحاب الأهواء انقسموا في هذا الأمر إلى قسمين. أهل السنة وسط بين الأمرين، أخذوا بالحق فأخذوا بقاعدة ليس كمثله شيء وهو وقاعدة وهو السميع البصير، قاعدة نفي المشابهة وقاعدة الإثبات. والله سبحانه وتعالى بدأ بنفي المشابهة قبل الإثبات لئلا يستقر في ذهن السامع لصفات الله تعالى ما يتخيله من المعاني التي لا يعرفها إلا في عالم الشهادة. فنظرا إن الإنسان إذا سمع وهو السميع البصير ينطبع في ذهنه ما يشهده وما يعلمه من السمع والبصر، فكأن الله أراد أن ينفي المشابهة قبل الانطباع في الذهن، فما ينطبع في الذهن منفي عن الله لأن الله ليس كمثله شيء. فحقيقة صفات الله تعالى تثبت والمشابهة منفية قطعا. فلذلك بدأ بنفي التشبيه خوفا من استقرار ما يتخيله الإنسان عندما يسمع اللفظ. فلذلك أهل السنة سلمت عقيدتهم. أما أهل الهوى فانقسموا إلى قسمين، قسم وقف عند الشق الأول فقال ليس كمثله شيء، فظن أن إثبات الصفات مماثلة فنفى الصفة. وطائفة أخرى وقفت عند وهو السميع البصير وقالوا لا نعرف إلا السمع بالأذن والبصر بالعين، إذن فالله جسم كالأجسام، تعالى الله عما يزعمون. وأهل السنة وسط بين الأمرين، لكن هو أرادهم أن يناقش هنا المؤولة والمعطلة، لأن تلبيسهم أشد من تلبيس المشبهة. التشبيه تنفر منه النفوس والفطر، ولا يحتاج التشبيه إلى تقعيد فلسفي ولا إلى قواعد فقهية قواعد عقلية ولا قواعد كلامية، وتنفر منه جميع النفوس، فلا يحتاج إلى تكلف في رده. التشبيه تنفر منه كل فطرة كل إنسان، تشبيه الله بالخلق، ولذلك لا يحتاج إلى مزيد كلام. لكن المشكلة في تلبيس المؤولة والمعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته بدعوى أنها توهم المشابهة، أو الذين نفوا الصفات بدعوى أنها توهم المشابهة، أو الذين أولوا بعض الصفات بدعوى أنها توهم المشابهة. كل هؤلاء يناقشون على قاعدة واحدة، لكن كل واحد منهم نناقشه بقدر ما نتفق وإياه على الأمور الأولية التي يسلم بها، فكلهم لابد أن يسلموا بشيء كما سيأتي. فلذلك سترون من خلال الكلام أن الشارح سيتدرج في مناقشة المؤولة والمعطلة تدرجا، يأخذهم دفعة دفعة، فيبدأ بالمؤولة الذين تأويلهم خفيف، ثم يثني على منكر الصفات، ثم يثلث بمنكر الصفات والأسماء جميعا، فيأخذهم بأسلوب واحد على قاعدة واحدة. نعم. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه. هنا يناقش الأشاعرة والماتريدية، يعني بدأ بالأخف بالفرق التي هي أخف خروجا عن السنة في التأويل، أو الذين ممكن أن يكون بيننا وبينهم شيء من الوفاق في الالتزام بالنصوص وظاهرها وبعض القواعد التي تستنبط من النصوص، وهم الأشاعر والمثلية. فهو هنا يناقش المؤولة المتكلمين من الأشاعر ومنها نحن. نعم. وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال يخرج الحي من الميت، وبشروه بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك أفمن كان مؤمنا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر وفي الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أحسنت. لأن المقطع القادم طويل. الخلاصة في هذا الكلام كله أن الشارح قرر طريقة السلف في إلزام المؤولة أو منكر الأسماء والصفات أو مؤولي الأسماء والصفات، قرر إلزامهم بمبدأ عقلي يجتمع إياهم عليه على مقتضى العقل السليم. هذا المبدأ يتلخص في أنه يقول لهم أو يحترر سؤال لهم، يقول: لماذا نفيتم أسماء الله وصفاته، أو لما نفيتم الصفات، أو لما أولتم الصفات؟ سيكون جوابهم: لأن هذه الصفات توهم التشبيه. فهذا السؤال مجمل سيأتي الجواب عليه على درجات، ثم يسأل أو ثم يفتر السؤال لطائفة خاصة منهم، وهم المؤولة الأشاعر ومن نحوهم الذين يثبتون معنى الصفات ويثبتون معنى الأسماء ويثبتون بعض الصفات. فيقول لهم: أنتم أثبتتم بعض الصفات وأولتم الأخرى، فلما أولتم؟ سيقولون: أولنا لأن الصفات التي أولناها تشعر بالتجسيم وتشعر بالتشبيه، فخوفا من التجسيم والتشبيه لجأنا إلى التأويل. فهو يقول لهم: أنكم في عملكم هذا ينبغي أن تعمموا قاعدة على ما أثبتتموه مثل ما عممتموها على ما نفيتموه. ألستم تثبتون أن الله حي قدير عالم سميع بصير؟ سيقولون: بلى. فيقول لهم: أليس المخلوق حي عالم قدير سميع بصير؟ يقولون: بلى. فإذا قالوا ذلك قال: إذن لما فرقتم بين الصفات وكلها كلام الله؟ فالله الذي أثبت لنفسه أنه عالم قدير سميع بصير سبحانه، هو الذي أثبت لنفسه أيضا أن له اليد والوجه، وأنه يرضى ويسخط، وأنه يحب وأنه يكره ما يكره، وأنه سبحانه وتعالى ينزل ويجيء على ما يليق جلاله. هذا كله جاء عن الله تعالى، وما قلتم فيه في الصفات التي أولتموها وارد في الصفات التي لم تؤولوها، وما أثبتتم به الصفات التي أثبتتموها يجب أن تثبتوا به الصفات التي لم تثبتوها أو أولتموها. لأنهم إذا قالوا أننا أولنا بسبب التشبيه، فنقول هذه الشبهة موجودة حتى في الصفات التي أثبتتموها. فالأشاعرة مثلا يثبتون بأن الله سميع بصير، فيقال لهم: والمخلوق سميع بصير؟ وما دمتم قلتم بأن لله سمعا وبصر يليق بجلاله، كذلك قولوا بأن لله يدا واستواء وعلو وفوقية يليق بجلاله. ما الفرق؟ هذا كلام الله وهذا كله غيب، وكله يشعر بالتشبيه. إذا أردنا أن يحكم عقولنا القاصرة، لكن نظرا لأن الله ليس كمثله شيء فالمفروض أن ينفي التشبيه عن جميع صفات الله وأن تثبت لأنها كلام الله، والله أعلم بصفاته وقد تكلم بحق بكلام عربي بلسان عربي مبين، فلا داعي عن إلى العدول عن كلام الله تعالى إلى ظنون البشر. وما دمتم أثبتتم شيئا من صفات الله تعالى فالشيء الذي أثبتتموه يلزمكم أن تثبتوا به ما نفيتموه. هذه سيفصل فيها إن شاء الله على وجه يتبين به الأمر أكثر مما مر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. هنا يعني الشارح لا يزال في سياق الرد على ثلاثة أصناف من أهل الابتداء. الصف الأول مؤولي الصفات، والصف الثاني معطلي الصفات أي الذين ينكرون الصفات، والصف الثالث الملاحدة، وسيرد عليهم من خلال قواعدهم الفاسدة المشتركة بينهم، وربما يفرق لبعضهم شيئا من النقاش فيما يختصون به، لكنه هنا حاول أن يرد على جميع الفرق التي خالفت السنة في صفات الله تعالى في القواعد التي يشتركون فيها، ويرد عليهم أيضا من خلال قواعدهم هم لا من خلال الأمور الأخرى التي تفرض عليهم أو يلزمون بها، أي القواعد التي ردوا بها النصوص هو يرد عليهم من خلالها كما تترى. نعم. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة. هذا في وصف المخلوقين، وإن يعني بذلك أن الله كما سمى نفسه وكما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم والقدرة والقوة، فكذلك الله سمى المخلوقين ووصفهم بهذه الصفات. نعم. وإنه لذو علم لما علمناه، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه. هنا بدأ يرد على المؤولة قبل أن يرد على المعطل، بدأ بالرد على أخف الفرق انشراطا في صفات الله تعالى. هنا يرد على المؤولة على أهل الكلام الذين يمثلهم الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوه. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. خلاصة قوله أنه يقول: لمن أول بعض صفات الله تعالى وأثبت البعض الآخر، وهم المؤولة الذين يثبتون لله تعالى مثل صفات العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر، يثبتونها لله تعالى ولا يؤولونها، لكنهم في الوقت نفسه لا يثبتون صفة الرضا والنزول والمجيء ونحوها من الصفات الفعلية والمحبة والبغض مثلا. فهو يقول لهم: الشبهة التي بها نفيتم الصفات التي نفيتموها هي موجودة فيما أثبتتموه، وأيضا السبب الذي به أثبتتم الصفات التي ذكرتموها هو موجود في تلك الصفات التي نفيتم. فإذا قلتم في صفة الإرادة والكلام والسمع والبصر بأنكم تثبتونها لله تعالى وليست كصفات المخلوقين، فكذلك المحبة والغضب واليد والوجه قد أثبتها الله لنفسه وليست كصفات المخلوق. فلما نفيتم هذا وأثبتتم هذا ليس عندهم شرط. نعم. فإن قال أنا لا هذا هنا بدأ يرد على المعتزلة فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير والعبد يسمى بهذه الأسماء وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. نعم المعتزلة يثبتون لله الأسماء مثل عليم قدير حي لكنهم ينفون عن الله الصفات مثل الحياة والعلم والقدرة فيقول حي بلا حياة وعليم بلا علم وقدير بلا قدرة وهذه فلسفة. لكن الشارح يقول لهم وهذا مبدأ عند أهل السنة والجماعة يقول لهم السبب الذي به أثبتتم الأسماء موجود في الصفات والسبب الذي به نفيتم الصفات موجود في الأسماء فلا داعي للتفريق بينهما. فهم يقولون مثلا في نفي الحياة والعلم والقدرة لأنها من صفات المخلوقين فيقال لهم أيضا المخلوق يقال له حي ويقال له عليم ويقال له قدير بحدود ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذه الأسماء والصفات. فالتفريق بين أسماء الله وصفاته كالتفريق بين الصفات بعضها مع بعض والقاعدة عند النفاق وعند المؤولة قاعدة واحدة وإذا رد عليهم بقواعد من نفسها فما أثبتوه لا حجة لهم في نفي معنى وما نفوه لا حجة لهم في إثبات ما أثبتوه غير خلاف ما نفوه. فإذا لا بد في القاعدة الشرعية أن تضطرب فإذا قالوا بأن لله صفات أي الشاعر مثلا يعترفون بها كالسمع والبصر ليست كصفات المخلوقين فيقال كذلك تثبت لله المحبة والرضا والنزول والمجيء على غير ما عليه المخلوقين إنما تثبت على ما يليق بجلال الله تعالى لا لأننا استنتجنا ذلك بخيالاتنا وعقولنا لكن لأنها ثبتت في النصوص صفات الرضا والعجب والغضب واليد والوجه ثابتة بنصوص الشرع وهي تثبت لله تعالى على ما يليق بجلاله. ودعوى المشابهة أو دعوى الالتباس بصفات المخلوقين هذه دعوى باطلة لأن الله ليس كمثله شيء والله كما أنه ليس كمثله شيء في بعض صفاته التي أثبتوها فكذلك ليس كمثله شيء في الصفات التي نفوها وكما أن الله تعالى ليس كمثله شيء في أسمائه فكذلك ليس كمثله شيء في صفاته فلا داعي للتفريق بين الصفات ولا للتفريق بين الأسماء والصفات. نعم. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى هنا يرد على الباطنية المتفلسفة والجهمية انتقل من المعتزلة والمتكلمين إلى فئة ثالثة أشد غلوا وهي الجهمية والباطنية والمتفلسفة وكلها متفرعة عن الجهمية. نعم. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. فإن قال أنا لا أثبت هذا رد على الدهرية الملاحدة انتقل من الجهمية الذين يثرون الأسماء والصفات جميعا وإلى الرد على الملاحدة الدهرية الذين ينكرون وجود الله أو ينكرون الله سبحانه وتعالى فرد عليهم في نفس القاعدة. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه. كلمة واجب وغير واجب هذه فلسفة اضطر أهل العلم الكلام بها أو التعبير بها بإلزام الخصوم من الملاحدة، وإلا فهي من العبارات المبتدعة التي لا يجوز أن تطلق على الله سبحانه وتعالى لا باسم ولا بوصف. لكن قد يعبر للخصم الذي لا يؤمن بالكتاب والسنة أو ألحد في كتاب الله وما ورد فيه من النصوص ثابتة، قد يعبر له بمفاهيم ومصطلحاته لإلزامه بالحجة. فلذلك قد يحاج هؤلاء الذين ينكرون الأسماء والصفات أو ينكرون وجود الله بمثل هذه الألفاظ من باب الإلزام العقلي. فإذا لابد من فهم كلمة واجب الوجود وممكن الوجود أو القائم بنفسه أو القائم بغيره، وهي معناها واحد. فواجب الوجود معناه الذي يلزم وجوده ويضطر العقل لإثباته، تفتقر إليه المخلوقات أو يفتقر إليه الموجودات. اللازم عقلا بالضرورة يسمى واجب الوجود بنفسه، لأن الوجود الوجود خلاف العدم. فلذلك الله سبحانه وتعالى موجود بمعنى أنه سبحانه وتعالى له وجود ذاتي، وكذلك المخلوقات موجودة، لكن المخلوق مفتقر إلى موجود فيقال له ممكن الوجود أو جائز الوجود أو قائم بغيره، لأنه لا بد في وجوده من موجد. وهذا الموجد هو الله سبحانه وتعالى أي الخالق، واجب الوجود بمعنى لا يمكن أن نتصور أنه يحتاج إلى موجد ثاني عقلا بالضرورة. لا يمكن أن يتصور عاقل أن الموجد الذي أوجد المخلوقات القائم بنفسه الواجب الوجود بتعبيرات الفلاسفة، لا يمكن أن نتصور عقلا أنه محتاج إلى موجد ثالث. لماذا؟ لأنه لو قيل بموجد ثالث أو بموجود ثالث واجب الوجود موجد لغيره، لاحتاج الموجود الثالث إلى موجد الرابع والرابع إلى خامس، ثم هذا يؤدي إلى التسلسل الذي لا يتناهى أبدا، فلا ننتهي إلى نتيجة. فكان لابد عقلا من الإقرار بواجب الوجود أي لازم الوجود الذي وجوده لابد أن يكون أزلي لا بداية له، والذي صعب يعبر عنه الشرع بقوله تعالى هو الأول، والأول كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس قبله شيء، ليس قبله شيء. فإذا كان ليس قبله شيء فإذا ليس له موجد، ولا بد أن يكون هو الموجد. ويعبر بعض الفلاسفة عن هذا بواجب الوجود الذي اضطر العقل للقول بوجوده أولا أزلا ليس قبله شيء. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون الذي لا يوجد نفسه لا بد له من موجب. الذي لا يوجد نفسه المخلوقات نعلم قطعا أنها لا تستطيع أن توجد نفسها فلا بد لها من موجب، والموجب هو اللازم وجوده بالضرورة أزلا وليس قبله شيء. نعم. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث، وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، يعني المخلوقات التي نراها ونحسها علم بالحس والضرورة أنها موجودة وكائنة وحادثة بعد أن لم تكن. والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين، أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. هذه القاعدة العقلية المعلومة في الضرورة تجري على كل من خالف النصوص الشرعية فيما يتعلق بصفات الله تعالى، ليس فقط في المنكرين لأسماء الله وصفاته أو الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله، إنما هذه القاعدة تنسحب على كل من خالف النصوص الشرعية. طبعا المؤولة والمعطلة، أي الذين أولوا صفات الله فأثبتوا بعضها وأولوا بعضها، أو الذين عطلوا بمعنى أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، أو الذين أنكروا الأسماء والصفات، هؤلاء كلهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد الغني عما سواه، وهو القيوم القائم بنفسه القائم على غيره، وهو سبحانه وتعالى مغاير للمخلوقات في كل شيء. هذه البدهية يعترفون بها، لكنهم نسوها عند الإسلام. فكان الأولى حينما جاءتهم صفات الله كصفة العين واليد والغضب والرضا والضحك والنزول أن تستمر القاعدة معهم، بأن يقولوا هذه الصفات تليق بالله سبحانه وتعالى على غير صفات المخلوقين، بل هي مغايرة حتما، لأن الله تعالى له الكمال المطلق وليس كمثله شيء، وكل صفة لله تعالى فهي كمال مطلق مغايرة قطعا لصفات المخلوقين. لو أثبتوها على قاعدتهم الأولى لسلمت عقيدتهم، لكنهم اختلت عندهم القاعدة هنا، فنفوا بعض صفات الله تعالى زعما منهم أنها تثبت صفات المخلوقين، مع أنهم يعترفون بأن الله ليس كخلقه في الأصل والمبدأ وفي الصفات والأسماء، لكن الشبهة دخلت عليهم للمبالغة في التنزيه، بدعوى المبالغة في التنزيه، فالمبالغة في التنزيه دفعتهم للتعطيل، كما أن المبالغة في الإثبات عند المشبهة دفعتهم إلى التمثيل والتشبيه، فكل من هؤلاء ضلوا على اختلاف في قدر ضلالهم. نعم. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. هذا أيضا فيه رد على ليس فقط على الجهلية المنكرة لوجود الله، إنما فيه رد أيضا على طوائف من الحلولية والاتحادية الذين زعموا أن الله هو الخلق، أو أن الله حال في الخلق، أو أن الله متحد بالخلق، فإنهم إذا زعموا ذلك أعطوا صفات الخالق لصفات المخلوق، وجعلوا المتناقضات في موصوف واحد، لأنهم يعترفون بأن المحدثات التي يزعمون أن الله حل فيها أو أنه متحد فيها يعترفون بأنها تفنى، لذلك إذا قالوا هي الله كما قال الحلاج بنفسه ليس في الجبة إلا الله، فإنه بذلك اعترف لله أو زعم لله النقص والفنى، لأنه هو فن يوم. فلذلك الحلولية والإتحادية رد عليهم بمثل هذه القاعدة العقلية الأصلية بالضرورة المعلومة بالضرورة، وهو أنه إذا آمنا بأنه لا بد من المخلوقات الموجد، وأن هذا الموجد لا بد أن يكون كاملا وأنه أن المخلوقات موجدة ومحتاجة ومستقرة وليست بغنية، فإن الفرق بينهما هو فرق بين قلتين، واجتماع الصفات في أحدهما كلها الكمال والنقص أمر مستحيل، فلا بد أن تكون صفات الكمال للقائم بنفسه القائم على غير الغني عما سواه وهو الله سبحانه وتعالى، وأن تكون صفات النقص للحادث الذي يفنى وهي المخلوقات. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل والله أعلم. يقصد بهذا ما يسمى بالاشتراك اللفظي، وهذا الاشتراك اللفظي هو الذي ثبت أمره على كثير من خالفوا السنة والجماعة وخالفوا هدي الأئمة في إثبات صفات الله تعالى وإثبات صفات أمور الغيب. أقصد الاشتراك اللفظي هو أن هناك ألفاظ مطلقة في الأذهان لا يمكن أن نفهم معانيها على الحقيقة إلا إذا أطلقت على الموصوف أو المسمى. فهذه الألفاظ المشتركة تطلق على الله تعالى على وجه الكمال وتطلق على المخلوقات على وجه النقص، وهذا معلوم بالضرورة. فمثلا اسم الحي لفظ مشترك، كلمة حي قبل أن نصف بها أحد كلمة معلقة في الأذهان في الخيالات، لكن إذا قلنا عن الله تعالى أنه الحي القيوم فهم السامع بفطرته وعقله السليم أن لله الحياة الكاملة، فالله سبحانه وتعالى له البقاء. وإذا أطلقت كلمة حي على مخلوق فهم منها الحياة المقيدة التي يعتريها النقص والبناء والخلل. وكذلك كلمة علم، كلمة علم كلمة مجردة لا ندري على منطق، أو كلمة عليم مثلا كلمة مجردة تبقى في الخيال وفي الذهن، فإذا قيل للإنسان عالم عرف أنها كلمة تطلق على هذا الإنسان بحسبه، عالم بمعلوماته هو، ليس عالم بما كان وما يكون وما وراء الغيب، إنما هو عالم بمعلوماته التي حصلها. وإذا قيل لله سبحانه وتعالى عالم فالله هو العالم على وجه الكمال. هذا الأمر ينسحب على كل الصفات والأسماء، ويقال للذين نفوا الأسماء أو أولوها بدعوى أنها تشبه أسماء المخلوقين وصفاتهم يقال لهم لا، أنتم كما أنكم تقولون أن الله موجود والمخلوق موجود، وتقولون بأن وجود الله يليق بجلاله ووجود المخلوق يليق بنقصه، فكذلك الصفات الأخرى اليد والعين والقدرة والضحك والرضا تطلق على الله تعالى عالما على ما يليق بجلاله وهي وجه الكمال، وتطلق للمخلوق على ما يليق بنقصه. فالاختلاف الأدلة واتفاقها من وجه واختلافها من وجه هذا هو الذي التبس على كثير من حادوا عن الحق، سواء المشبهة الذين ما فهموا من صفة الله إلا أن تكون مثل صفة المخلوقين، هذا فهم قاصر أدى بهم إلى الضلال والكفر. وكذلك المؤول الذين فهموا من هذه الألفاظ مثل ما فهموا المشبهة لكنهم فروا من التشبيه فعطلوا وأولوا ووقعوا في الضلالة وحادوا عن الحق حيث أرادوا الإحسان. فلذلك قال بعض أعضاء العلم أن هذه الفرق أرادت الإحسان أولا لكنها لم تهتف للحق في النهاية، فالمشبهة أرادوا الإحسان بالإثبات لكنهم ما اهتدوا بهذه السنة في معنى الإثبات فوقعوا في التشبيه، والمؤولة والمعطلة أرادوا الإحسان بالنفي لأنهم أرادوا تنزيه الله لكنهم زادوا عن الحد المعقول فعطلوا أي أنكروا أسماء الله وصفاته أو صفة الله أو بعض صفات الله، فحادوا عن الحق حين أرادوا الإحسان، وسبب ذلك قصور العلم فيه، قصورهم في العلم وعدم اهتدائهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة، وإلا لو اهتدوا لما ضلوا. نعم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه الله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشرفه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة اتفق الخالق والمخلوق في المسمى المجرد وهو الوجود والعلم والقدرة. نعم. فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. يعني هذه الأسماء الوجود والعلم والقدرة كلمات مجردة، يعني لا تعدو أن تكون في الذهن ومفهومها غير مرتبط بعين معينة أو بشخص معين أو بموصوف معين. فإذا أطلقت على أحد أطلقت على من أطلقت عليه بحسب ما يليق به. فالوجود والعلم والقدرة إذا أطلقت على المخلوق فعرف أنه وجود وعلم والقدرة محدودة، وإذا أطلقت على الخالق سبحانه عرفنا أنها علم وقدرة ووجود كاملة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. وهي تتضمن أربع قضايا رئيسة، أولها الكلام عن المسمى المطلق والاشتراك اللفظي الذي مر التمثيل به، لكنه أي الشارح فصل فيه، ويقصد بذلك أن الأسماء والصفات الأصل فيها إذا لم تطلق على أحد بعينه تبقى صفات في الأذهان في العدم خيالات لا يمكن أن ينزلها الذهن على أحد. فإذا أطلقت على موصوف أطلقت عليه على ما يليق به. فجميع الأسماء والصفات التي وردت في حق الله سبحانه وتعالى هي على ما يليق بجلال الله تعالى على وجه الكمال، ومنها أي من الأسماء والصفات ما يشبه في لفظه أسماء وصفات المخلوقين لفظا، لكنه يثبت للمخلوق على ما يليق بضعفه ونقصه، وللخالق على ما يليق بجلاله مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء. وهذا ليس فقط ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوقين، بل حتى في المخلوقات نفسها نجد التفاوت كما أشار إليه الشارع. فمثلا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أسماء عن أصناف النعيم في الجنة، وهذه الأسماء تشبه ما هو في الدنيا من حيث اللفظ، لكن نجزم أنها من حيث الحقيقة كما ورد الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنها من حيث الحقيقة والكيفية ليست كما في الدنيا أبدا، إنما الاشتراك اشتراك لفظ. إذا كان هذا في المخلوقات ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى أولى أن تكون أسماءه وصفاته أبعد من أن تشبه أسماء وصفات المخلوقين على وجه الكيفية. هذا معنى المسمى المطلق والاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي هو الذي أوهم المعطلة والمجسمة والمؤولة فأوقعهم فيما وقعوا فيه. فالمشبهة بالاشتراك اللفظي أثبتوا صفات لله تعالى كصفات المخلوقين فكفروا بها، والمؤولة والمعطلة الذين أنكروا أسماء الله وصفاته المؤولة منهم اشتبه عليهم اللفظ بما عند المخلوقين أو بأفعال المخلوقين، فظنوا أنهم بنفيهم هذه الصفات عن الله تعالى نزهوه، في حين أنهم نفوا عن الله الصفات فوقعوا في الضلالة. أما المعطلة فبسبب تشابه الأسماء نفوا عن الله الأسماء والصفات لأنها توجد في المخلوقات، فبذلك كفروا لأنهم نفوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم يقينا، ونسوا قاعدة ليس كمثله شيء. المسألة الثانية، ذكر الشارع وجه الإحسان والخطأ عند كل من المشبهة والمعطلة، وأنهم أرادوا الإحسان أولا لكن على غير هدى فوقعوا في الضلال، وسبق نشرت إلى هذا. يعني بذلك أن المعطلة حينما عطلوا ونفوا الأسماء والصفات عن الله تعالى أو أولوا بعضها ابتداء كانوا بذلك أرادوا الخروج من ما يتوهمونه من تشبيه لله بمخلوقات، لكنهم لم يهتدوا بالحق الذي جاء عن أئمة الهدى وهو الإثبات على ما يليق بجلال الله تعالى، فلم يهتدوا إلى الصواب. فإحسانهم حينما لم يكن على صواب ولم يكن على دليل ولا على هدى أدى بهم إلى الإساءة والضلال. المسألة الثالثة التي تكلم عنها الشارح تكلم عن وجوه فهم المخاطب للألفاظ الشرعية، ولماذا عبر الشارع بالألفاظ المشتركة، لماذا عبر القرآن والسنة بالألفاظ المشتركة. ربما ترد هذه الشبهة عند المعطلة والمؤولة وحتى عند المشبهة ويقولون إذا كان الله سبحانه وتعالى لصفاته وأسمائه كيفيات غير ما للمخلوقين فلماذا عبر بهذه الأسماء والصفات؟ فيقال لهم هذا على وجه التقريب، لأنه ليس عند المخاطب قدرة على الفهم أكثر مما يدركه في الموجودات. الأمور المجردة الغيبية لا يمكن أن يصل إليها، ولو وصل إليها ما وصلت إلى ما صارت غيبا. فالله تعالى عندما تحدث لنا عن نعيم الجنة عبر بألفاظ عن هذا النعيم تشبه الألفاظ التي تطلق على أنواع النعيم في الدنيا، لكن الحقيقة غير الحقيقة. فلذلك قد يعبر عن بعض أمور الغيب بأقرب معنى يقرب الذهن إلى فهمها وإن كانت في الكيفيات على غير ما يعهده السامع، نظرا لأنه لا يمكن أن يطلع الغيب. فلذلك جاءت النصوص الشرعية في ذكر أسماء الله وصفاته أو غيرها من أمور الغيب بما يمكن أن يفهمه المخاطب من خلال مشاهداته وحسه، وضبطت هذه النصوص بقواعد أخرى تنفي التشبيه وتنفي التعطيل، وهي مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. فالله توصف نفسه بأنه العلي العظيم وأنه حليم وأنه حي قيوم، وفي نفس الوقت قال الله لنا عن نفسه بأنه ليس كمثله شيء، لئلا ترتبط الأشياء التي نسمع الألفاظ عنها وهي المحسوسات في أذهاننا بصفات الله وأسمائه، وألا يشبه أسماء الله وصفاته بما نعرفه مما يشبه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. فعلى هذا تثبت الحقائق الواردة في النصوص حقائق الألفاظ، لكن لا يمكن أن تثبت الكيفية والحقائق غير الكيفية. فلذلك أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة هي حقائق، لكن الكيفيات التي هي عليها كيفيات كاملة تليق بجلال الله تعالى لا يمكن أن يدركها بشر، لأن الله ليس كمثله شيء. وهذا أيضا في سائر أمور الغيب التي أخبرنا الله بها. شبهها بما عندنا من المحسوسات شبه اللفظي وهي حقائق، لكن الكيفيات غيبية، ولو كانت معلومة أو تشبه المشاهدات عندنا لما كانت غيب من الغيب. فلذلك الغيب على نوعين، ما أخبر الله به من أمور الغيب على نوعين، نوع ممكن أن يرتسم في الذهن ويقرب من الحقيقة والكيفية، وهو ما أخبر الله به مما يوجد مثله كأخبار الله تعالى عن الطوفان أو عن غرق فرعون أو عن قصص النبيين. هذه الأمور نفهم ما يقرب من كيفياتها، وربما نرى بعض أثارها وعيانها فهي غيب من حيث أحداثها، لكن ليست غيب من حيث كيفياتها التي هي عليها. ونوع آخر من الغيب وهو الغيب الآخر الذي لا يوجد مثله في الدنيا، فهذا كيفياته هي في نطاق الغيب، ويستحيل لأحد من البشر أن يصل إلى هذه الكيفية، لأنه لو أمكن لأحد من البشر أن يصل إلى هذه الكيفية لما صارت غيبا ولما سماها الله غيب. والغيب ما غاب عن الذهن والعقل والحس سواء. هذه أهم القضايا التي وردت في بقية النص.